الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة التي سوف نتناولها بمشيئة الله جل وعلا بالشرح والبيان هي سورة ياسين. هذه السورة التي هي من الربع الأخير من القرآن في ترتيب المصحف، نحاول قبل الشروع في تفسير آياتها ومشي على طريقتنا في التفسير والمتعلقة ببيان أو إعطاء صورة واضحة عن هذه الصورة وعما تتضمنه وما يتعلق بها من الأسماء التي سميت بها وعن مكان نزولها وعن عدد آيها وحروفها وكلماتها وعن ترتيبها في المصحف وترتيبها في ترتيب النزول والكلام أيضا عن المناسبة التي قبلها والحديث أيضا عن أغراض هذه الصورة، أي ما تتضمنه هذه الصورة وما تعالجه من موضوعات أو أحكام أو قضايا عقدية أو أخلاقية وما إلى ذلك، والكلام أيضا على فضل الصورة إن كانت هناك فضيلة تتعلق بها. كل هذا تعودنا على ذكره عند شروعنا في تفسير أي صورة من صور القرآن الكريم. وأول ما نذكره في هذه الصورة الكريمة وهي صورة ياسين أن نتكلم عن تسميتها، ومعلوم أنها سميت باسم الحرفين الواقعين في أولها، لأن الصورة تبدأ بها، سميت صورة ياسين. هذه التسمية هي الثابتة المعروفة، إذا فتحت المصحف وجدت ذلك، وجدت هذه التسمية وتكتب بالياء والسين، يعني الياء الذي هو أحد حروف الهجاء والسين الذي هو أيضا حرف من حروف الهجاء، ولا تكتب أبدا كما تنطق، يعني أقصد ياسين بالياء والألف والسين والياء والنين والنون. وسيأتي الكلام عند شرح الآية الأولى وما قد يلتبس عند البعض من وجود هذه الكلمة، أي كلمة ياسين في سورة الصافات، لما قال الله عز وجل سلام على ياسين، ما الفرق بين هذا الاسم الذي ورد في سورة الصافات واسم هذه السورة أو الآية الأولى التي هي في هذه الصورة وهي صورة ياسين؟ إذن فهذه التسمية هي المعروفة المشهورة التي وردت في المصاحف ووردت أيضا في كتب التفسير ووردت أيضا حتى في كتب الحديث، كتب الحديث التي ذكر بعض الأحاديث الدالة على فضل هذه الصورة، وإن كان أكثرها أو جلها لا تثبت صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم يذكرون سبب التسمية إذا كان في الحديث سواء صح ذلك الحديث أو ضعف. من بين هذه الأحاديث ما جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. هذا الحديث الذي رواه جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم رجاله كلهم من ثقات، وفيه الحسن البصري وقد عنعن، لأنه في هذه الحالة لا يسلم من التدليس، ولذلك هذا الحديث وقف وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن ذكرناه من باب أن ما جاء من أحاديث في بيان فضل هذه الصورة جاءت التسمية هكذا كما هو وارد في المصحف: صورة ياسين. هذا من حيث الاسم الثابت والذي يسميه العلماء بالاسم التوقيف. وذكرنا غير مرة أن أسماء الصور منها تنقسم إلى قسمين: منها ما له أسماء، وهذا النوع من الأسماء يسمى بالأسماء التوقيفية. التوقيفية كما يدل عليها المعنى أي لا اجتهاد فيها، تثبت بما ثبت من دليل، سواء يكون النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك أو سماها الصحابة بذلك، حيث يظهر أن هذه التسمية هي من توقيف الشارع الحكيم. هذه تسمى الأسماء التوقيفية. وهذا النوع من الأسماء التوقيفية الخاص بالصور ليس بكثير، لأنه بعض الصور التي سميت بأكثر من اسم، لأن هناك من الصور ما له اسم أو اثنان أو ثلاث أو أربع، فبعض الصور التوقيفية لها أكثر من اسم. فمثلا سورة الفاتحة لها أكثر من اسم، يسمونها الفاتحة ويسمونها أم القرآن ويسمونها أم الكتاب وما إلى ذلك من أسماء، حتى عد بعضهم 25 اسما لسورة الفاتحة. لكن هذا الذي ذكرت ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بأم القرآن. وسميت بالسبع المثاني في التفسير الصحيح لما قال الله عز وجل لنبيه ممتنا عليه بنعمة القرآن: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقالوا أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة. هذه أسماء توقيفية، لكن غالب صور القرآن لها اسم واحد. والعلماء رحمهم الله لا سيما الذين كتبوا في علوم القرآن توسعوا في هذا النوع من العلم يسمى أسماء الصور. والسيوطي في الإتقان وسبقه الزركشي في البرهان لهم فصل أو نوع يدرجونه تحت أنواع علوم القرآن يسمونه أسماء الصور ويتكلمون عن الصور. إذن هذا النوع الأول من أقسام التي تتعلق بتسمية الصور أو تسمية الصور يسمى أو تسمى أسماء توقيفية. الثاني يسمى أسماء اجتهادية. الأسماء الاجتهادية يجتهد العلماء في إطلاقها، إما أن يأخذونها من بعض النصوص الدالة على ذلك، لكن الغالب في مثل هذه الأسماء الاجتهادية أنها تكون من قبيل الوصف لا من قبيل الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أحيانا يصف صورة بأنها كذا، فيأتي العالم أو المفسر فيقول أن من أسماء الصور من أسماء هذه الصورة كذا، كما سوف نبين الآن في بعض الأسماء التي أطلقت على صورة ياسين سميت بقلب القرآن: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. وكان هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخذت التسمية منه لمن يرى أن الحديث ثبت في ذلك. لكن قولها هي قلب القرآن هذا لا يدل على الاسم، وإنما قد يدل على الصفة. فسورة ياسين بعض العلماء الذين كتبوا في هذا الفن أو في هذا النوع من علوم القرآن أطلقوا عليها أسماء. من هذه الأسماء المعروفة المشهورة أنها سميت بقلب القرآن، وسنبين بعد ذلك لماذا سميت بقلب القرآن. ومما سماها بهذا الاسم السخاوي في كتابه جمال القراء، والحافظ السيوطي في الإتقان، والألوسي في كتابه روح المعاني، هذا كتاب في التفسير كبير، وكذلك سماها البقاع في كتابه المعروف في التفسير الذي يسمى نظم الدرر في تناسب الآيات والصور. سمى سورة ياسين بالقلب، ولم يقل قلب القرآن يعني بدون إضافة. لكن الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير تعقب أولئك الذين أطلقوا هذه التسمية على هذه السورة، وقال إن مثل هذه التسمية ليست بمشهورة، يعني ليست بمعروفة عند العلماء، وإن كانوا يذكرون الحديث الذي ورد أو ورد فيه هذه التسمية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. حجة من أطلق هذا الاسم أي قلب القرآن على هذه السورة، حجتهم هذا الحديث. وهذا الحديث ذكر في الكتب المشهورة عند علماء الحديث كالإمام الترمذي في جامعه وجامع الترمذي أو سنن الترمذي، من مراجع الإسلام الكبيرة في الحديث، وذكره الترمذي في سننه في كتاب فضائل القرآن، في كتاب فضائل القرآن في باب ما جاء بفضل ياسين. لكن الترمذي نفسه قال عن هذا الحديث بأنه غريب، يعني ضعفه الترمذي نفسه، وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، يعني لم يقل أنه ضعيف فحسب، بل قال أنه موضوع، والموضوع بمعنى تالف لا يمكن أن يستدل به، ولا أن يكون حجة، ولا أن يستأنس به، ولا أن يكون شاهدا على غيره، بخلاف الحديث الضعيف. الشيخ الألباني حكم عليه بأنه موضوع. وكذلك ممن رواه من أئمة الحديث الدارمي في سننه أيضا في نفس الكتاب، كتاب فضائل القرآن ما جاء في فضل ياسين، وذكره أيضا الحافظ البيهقي في شعب الإيمان. وممن ذكره من المفسرين الثعلبي في تفسيره، وكتاب الثعلبي هذا الذي يسمى الكشف والبيان كان منذ مدة مخطوطا، يعني لم يظهر الوجود، والآن طبعة ليست بالمتقنة جدا، لكن يستفاد منها، يقع في 5 مجلدات، وهو من كتب التفسير القديمة المسندة. ولما نتكلم، يعني أنا درسي اليوم التقريب في علوم القرآن وأصول التفسير أقرب منه من درس التفسير، لأن موضوع تفسير هذه السورة نرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، لكن كل هذا يتعلق بكلام الله عز وجل، فنحن لم نخرج عن إطار الدرس، فنحن في القرآن. وإذا تكلمنا عن التفسير فالتفسير هو نوع من أنواع علوم القرآن، ولأن التفسير له أصول فنحن نتكلم في التفسير وفي أصول التفسير، والكل من علوم القرآن، وهو علم شريف، حتى كان محمد الخاضر حسين رحمه الله يقول عن التفسير: رأس العلوم الشرعية ورئيسها، رأس العلوم الشرعية ورئيسها، لأن علم التفسير يشتمل على أنواع كثيرة من العلوم، فيه الحديث وفيه الأصول وفيه الفقه وفيه البلاغة وفيه النحو وفيه الصرف وفيه التاريخ وفيه التراجم وفيه كل شيء. لهذا ينبغي الاشتغال بكتب التفسير. الثعلبي هذا تفسيره مسند، ما معنى تلميذ المسند؟ أنه يذكر الأحاديث بالسند، يعني منه إلى من يرويه، وهو من المتقدمين. والكتب التي تعتني بذكر الأسانيد هذه كتب مهمة جدا في التفسير، يسمونها بالتفسير المسندة. فتفسير ابن جرير مثلا تفسير مسند، تفسير ابن أبي حاتم تفسير مسند، تفسير ابن المنذر تفسير مسند، تفسير عبد بن حميد تفسير مسند. هذه التفسير ينبغي الاهتمام بها، لكن لا يسلم لكل ما ذكر في هذه الأحاديث، لأنه ينبغي الوقوف على ذلك الإسناد. فإن سلم من الضعف لجعنا إليه وأخذنا به، وإن لم يكن كذلك لا يمكن التسليم له، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان موقوفا على الصحابي، أو كان يعني مقطوعا الذي ينسب إلى التابع. على كل هذا الأثر الذي يدل على أن ياسين تسمى بقلب القرآن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت هذا الحديث. ولو قلنا تنزلا أن الحديث قد يصح عند بعضهم ولا يصح، لا يدل على أن قلب القرآن هو اسم ياسين، وإنما هو وصف له. وبين الغزالي، أما نقول غزالي نقصد يعني أبا حامد الذي يعقبونه بحجة الإسلام، صاحب كتاب إحياء علوم الدين. والغزالي ليس من علماء الحديث، بل هو صوفي وفيلسوف، لكن كتب في الأخلاق والسلوكيات، وكتابه هذا المعروف بإحياء في علوم الدين فيه ما تعرف وفيه ما تنكر، ولكن لا يصح الاعتماد عليه لأنه شحنه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يقرأ إلا إذا كان القارئ أو المطالع قد أمن على نفسه من أن يقع في الأخطاء التي وقع فيها صاحب الكتاب، أي يكون صاحب علم وبصيرة بعلم الحديث وبعقيدة السلف، حتى لا يزل به القدر. الغزالي بين وجه إطلاق قلب القرآن على ياسين، قال بأن المدار على الإيمان، يعني المدار هو على الإيمان، يعني على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وصحة هذا الإيمان وقلب هذا الإيمان هو الاعتراف باليوم الآخر، لأنه نحن إذا درسنا الإيمان بالله عز وجل، هناك الإيمان بالله وهناك الإيمان باليوم الآخر، وكثير ما يقرأ الله سبحانه وتعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. فالإنسان إذا لم يكن عنده إيمان باليوم الآخر ما كان عنده إيمان. ولهذا تجد مثلا بعض الكفار يؤمنون بالله سبحانه وتعالى لكن لا يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عن كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولكن إذا دعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر وما يقع فيه من أحوال وأهوال وبعث ونشور وجنة ونار، قالوا من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وكما قال الله عز وجل فيهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن لما كان المدار على الإيمان وصحته الاعتراف باليوم الآخر بالحشر والنشر، وهذه المسألة مقررة في سورة ياسين، أي مسألة البعث والنشور واليوم الآخر مقررة وموضحة ومبينة في سورة ياسين على أكمل وجه وأحسن بيان. لهذا قالوا شبهت بالقلب، لأن القلب إذا كان صحيحا والقلب إذا كان سليما دل ذلك على صحة البدن ودل على صحة الجسم، لكن إذا مرض القلب مرض إما مرضا معنويا أو مرضا عضويا فلا فائدة لجسم الإنسان. فكأن الاعتراف والإيمان والإقرار بيوم البعث وما يكون فيه من نشور وحساب وصراط وميزان وجنة ونار، هذا هو الأساس. فكأن سورة ياسين ذكر فيها الله سبحانه وتعالى هذه المسألة بالتفصيل، فلهذا من اهتدى لقراءتها فكأنه يعمل على تصحيح إيمانه فيما يتعلق بعقيدة البعث والنشور. هذا تعليل أبي حامد لمن أطلق على سورة ياسين بأنها قلب القرآن. هذه التسمية الأولى. التسمية الثانية التي ذكرها بعض أهل العلم سميت بالمعمة. المعمة، المعمة من عم الشيء، تقول عمه بالعطية أي أسبغ عليهم عطاءه، وعمه بالخير يعني شملهم بالخير. المعمة، هذه التسمية ذكرها السيوطي في الإتقان، لأن السيوطي في الإتقان عنده عادة أنه يأتي لأسماء الصور يقول من لها مثلا 10 أسماء فيذكر أسماء الصور، من لها 3 أسماء يذكر من لها 3 أسماء، من لها اسمان يذكر، من لها اسم واحد يذكره. فذكر أن اسم المعمة الجلال السيوطي في الإتقان بأن سورة ياسين تسمى ذلك، تسمى بذلك. وممن أثبت هذا الاسم أيضا الألوسي في روح المعاني، وهؤلاء استندوا، لأن هؤلاء العلماء لا يطلقون مثل هذه الأسماء هكذا تخمينا أو ظنا أو جهلا، وإنما يذكرونها مستندين إلى أحاديث أو أخبار رويت عن الصحابة أو التابعين. هنا سموا هذه الصورة بالمعمة، قالوا لأنه جاء فيها حديث، وهذا الحديث أورده البيهقي. البيهقي حافظ كبير من علماء المسلمين، حافظ الحديث، له دلائل النبوة وله السنة الكبرى وله شعب الإيمان، محدث حافظ وفقيه أيضا، فقيه شافعي، حتى قيل لو أن كتب الشافعي أحرقت لأملاها الحافظ البيهقي من حفظه لجلالته في الفقه والحديث. هو ذكر حديث يفيد ذكر هذه التسمية في هذا الحديث لكن ضعفه، وهذا الحديث الذي سوف نذكره حديث منكر، يعني لا يصح، لا يصح، ولا يمكن أن يكون دليلا على إطلاق هذه التسمية لسورة ياسين وهي المعمة. ذكروا في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال سورة ياسين تدعى في التوراة المعمة. سورة ياسين تدعى أي تسمى في التوراة المعمة. قيل وما المعمة؟ قال تعم صاحبها بالخير في الدنيا والآخرة. فكأنه جاء في هذا الحديث سبب تسميتها بالمعمة، لأنها تعم صاحبها بالخير في الدنيا والآخرة، وتكابد عنه بلوى الدنيا وتدفع عنه أهوال الآخرة. جاء هذا في الحديث كما قلنا، ولا يصح هذا الحديث لأنه منكر. إذن مثل هذه التسمية لا يفرح بها، فهي اسمية، فهي تسمية اجتهادية ذكرها بعض العلماء لكن لا يمكن التعويل عليها لأنها مبنية على حديث لم يثبت عند أهل العلم المحققين. من هذه الأسماء أيضا تسميتها بالدافعة القاضية، وبعضهم يسميها المدافعة القاضية، المدافعة القاضية. ومن أطلق مثل هذا الاسم من ذكرنا آنفا السيوطي والألوسي، مستندين في هذا إلى هذه التسمية ما جاء في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وتتمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتدعى المدافعة القاضية، تدفع عن صاحبها كل سوء. لما سميت مدافعة أي تدفع صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة. فسبب تسميتها الدافعة أو بالمدافعة لأنها تدفع عن صاحبها، يعني من قرأها وعمل بها وفهمها وحفظها تدفع عنه كل سوء وتقضي، وسميت بالقاضية لأنها تقضي له كل حاجة. لكن هذا الحديث لو تتبعنا بقيته وتتمته لرأينا أن فيه رائحة الوضع، وأنه لا يمكن أن يقال أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العلماء ذكروا أن من أمارات وعلامات الوضع في الحديث أنك تجد مثلا الثواب والأجر الموعود على عمل صغير أعظم من الأجر والثواب الموعود على عمل كبير. فربما لو أن إنسانا عمل صالحا، جهاد، بر والدين، إنفاق في سبيل الله، يكون له من الأجر ما هو معروف في النصوص. لكن أحيانا تجد مثلا من قرأ كذا أو فعل كذا فله من الأجر ما قد لا يصله ولا يبلغه عامل من العباد أو الزهاد أو العلماء الذين جاهدوا وعلموا وما إلى ذلك. في هذا الحديث ما يدل على هذا الذي قلت، أنه جاء فيه من قرأها عدلت له 20 حجة، يعني من قرأ سورة ياسين كأنه حج 20 مرة. مع أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعدل الحج هو أن الإنسان يعتمر في رمضان، فالعمرة في رمضان تعدل الحج، ومع ذلك قال العمرة في رمضان وهو عمل شاق لأنه فيه مال وفيه تنقل وفيه سفر وفيه مناسك وشعائر وما إلى ذلك وطاعة وعبادة وصلاة دعاء وما إلى ذلك، فهذه العمرة التي في رمضان تعدل الحج. فكيف يقال من سورة ياسين من قرأها عدلت له 20 حجة، ومن سمعها عدلت له 1000 دينار ينفقها في سبيله؟ والدينار في وقتهم يعني شيء كبير جدا. فهذا يدل على أن مثل هذه الحديث التي جاء فيها الوعد بمثل هذا الأجر العظيم المبالغ فيه قد يكون في غالب الأحيان دال على الوضع وعلى أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسماء هذه الصورة أنها سميت صورة العظيمة، صورة العظيمة عند الله. وهذه أيضا التسمية أوردها الألوسي في كتابه روح المعاني، مستند أيضا إلى أثر عائشة رضي الله عنه أو حديث عائشة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في القرآن لصورة تدعى العظيمة عند الله، يدعى صاحبها الشريف عند الله، يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة ومضر. ربيعة ومضر قبائل معروفة مشهورة عند العرب، وهي صورة ياسين. وهذا الأثر أيضا لا يمكن الاعتدال به، وإن ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه المعروف الدر المنثور، هذا كتاب في التفسير للسيوطي، وهو كتاب أثري يعني يهتم بالتفسير من حيث النقل. فالسيوطي عمد وهو من تفسير المسندة، يعني يأتي إلى الآية التي يريد تفسيرها فيشرحها بما أثر إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن الصحابة وإما عن التابعين والعلماء، ما يشرح معنيه. يقول مثلا ياسين يأتي بسند قال ابن عباس قال مجاهد قال كذا، وهذه طريقة كما قلنا تعتبر من قبيل التفسير المسند الذي يفيد الباحثين، حتى هو يعني لم تكن طريقته القصد منها أنه يفسر القرآن بما أوتي من علم، لأن هذا النوع من التفسير يسميه العلماء بالتفسير بالرأي، وهناك التفسير اللي يسمى بالتفسير بالمعثور. التفسير بالمعثور أن يعمد المفسر إلى تفسير كلام الله بما ينقله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، لا دخل له بعد ذلك في تفسير الآية. ومن علماء من لا يستند إلى المنقول كثيرا وإنما يفسر القرآن بما فهمه، وأحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، والتفسير بالرأي على نوعين، منهما هو محمود ومنهما هو مذموم. لكن من علماء من يجمع بين الطريقتين، وهذا أفضل، يجمع بين المنقول المأثور ويجمع أيضا بين التفسير بالرأي. ولهذا كتاب الإمام الشوكاني المسمى الفتح القدير هذا كتاب في التفسير جمع بين الرواية والدراية. لكن كتاب الدر المنثور كان طبع قبل القديمة في 5 مجلدات والآن طبع في 11 مجلد، وهي طبعة جيدة حققها واعتنى بتحقيقها الدكتور عبد المحسن التركي رئيس الرابطة رابطة العالم الإسلامي الآن. فهذا كتاب لمن أراد أن يتوسع في أقوال السلف في شرح الآية عليه بهذا الكتاب الذي يسمى الدر المنثور. السيوطي لما ذكر هذه الآية ذكر هذا الحديث الذي جاء به ذكر أن من أسماء سورة ياسين العظيمة عند الله نسبه إلى أبي مصر السجزي، وادعى أنه ذكره بإسناد حسن، لكن بعد البحث لم أجد من صحح أو جود إسناد هذا الحديث أو سلم لهذا الحديث. فالسيوطي ذكره ونقل عن أبي نصر السجزي أنه ذكره وجود إسناده. وكل من كتب في فضائل الصور، لأن بعض المعتنين بعلوم التفسير أو بعلوم القرآن لهم مصنفات فيما يسمونه بكتب فضائل القرآن، كأبو عبيد هذا عنده كتاب في فضائل القرآن، المستغفري له كتاب في فضائل القرآن في مجلدين، والكتب في ذلك كثيرة. منهم من يعتني فقط بالأحاديث والآثار الثابتة في فضائل القرآن وهي قليلة، ومنهم من يريد أن يجمع كل ما قيل في فضائل القرآن ويذكره بالسند، وللباحث بعد ذلك وللقارئ أن يميز بين ما هو صحيح وبين ما هو ضعيف. فلم يذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث التي جاء ذكر هذه التسمية وهي العظيمة عند الله عز وجل، لأن سورة ياسين تسمى العظيمة عند الله. حتى وإن قلنا بصحة الحديث تجوزا، فإنه أيضا لا يدل على أن هذه التسمية هي لسورة ياسين، كما فيه أنها وصف، قال تدعى العظيمة عند الله عز وجل، وصاحبها يدعى أيضا الشريف عند الله عز وجل، ويشفع يوم القيامة في أقوام أو في قبائل معروفة من العرب. هذه التسمية إذن أظن الرابعة، التسمية الرابعة. التسمية الخامسة بعضهم سماها سورة حبيب النجار. سورة حبيب النجار هذه التسمية ذكرها الفيروز أبادي له كتاب في التعريف بصور القرآن الكريم مشهور، يقع في 6 مجلدات، يسمى بصائر ذوي التمييز. يعرف بالصورة ويذكر ما جاء في هذه الصورة من متشابه، هل فيها ناسخ، هل فيها منسوخ. يعني من أراد تعريفا بالصورة فعليه بهذا الكتاب الذي سماه بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي. هو أثبت هذه التسمية وهي أن سورة ياسين تسمى بحبيب النجار. والشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير ذكر أن مصحفا مشرقيا، ولعله في بلاد العجم، يقول أنه نسخ سنة 1870، يعني في القرن 11، قال رأيت فيه أن سورة ياسين تسمى سورة حبيب النجار، وقال رأيت أيضا في موضع آخر أن سورة التين تسمى سورة الزيتون. قال ولم أرى في هذا المصحف إلا هاتين التسميتين فقط التي لم أجدها في أي مصحف، لكن قال هذا المصحف رأيته مصحف مشرقي، لكن قال قد يكون في بلاد العجم. وانظروا الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير له هذه الأمور يعني التي يفيد بها المطالع مما لا تجده في سائر يعني كتب التفسير، أنه إذا اطلع على شيء أو وقعت عينه على شيء يستفيد منه يذكره في التفسير ليفيد به الناس. لأنه لما بحثنا عن من سمى هذه الصورة بحبيب النجار رأينا الذي ذكر ذلك هو فيروز أبادي، لكن أفاد الشيخ طاهر بن عاشور أن ثمة مصحفا نسخ في هذا العام فيه عند ذكر صورة ياسين أنها تسمى صورة حبيب النجار. وحبيب النجار هي ما سوف نذكره إن شاء الله عند شرحنا وتفسيرنا لقوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذه الآيات التي فيها ذكر هذا الرجل الذي خاف على قومه ونجاه الله سبحانه وتعالى من مكر الكفار، هذا كانوا يطلقون عليه أنه حبيب النجار، حبيب النجار، وسيأتي ذكر ذلك. لكن مع ذلك الشيخ ابن الطاهر بن عاشور رحمه الله قال: هذه النسبة غريبة لا نعرف لها سندا، يعني قرأناها لكن لا نعرف لها سندا. ولا يخفى عليهم أن مثل هذه الأمور لا تثبت إلا إذا ثبت السند وصح السند في من قاله حتى ينسب إليه. والإمام القرطبي أيضا أضاف تسمية في الجامع لأحكام القرآن أن سورة ياسين قال من أسمائها العزيزة، واستند إلى حديث طويل بطبيعتها لا أظنه يصح لأنه يذكره من جملة المرويات، وقد يكون من الإسرائيليات، وقد يكون من الحديث التالي جاء فيها ذكر ياسين وأنها تسمى بالعزيزة. إذن تكلمنا عن التسمية في هذه الصورة الذي ثبت منها أنها سورة ياسين، وما ذكر من أسماء فهي إما أن نقول أنها وصف لهذه الصورة كمن قال أنها العظيمة عند الله أو أنها قلب القرآن، وأما التسمية الأخرى أو الأسماء الأخرى كالمعمة والدافعة أو المدافعة والقاضية والعزيزة فهذه لا يمكن أن نثبت بها هذه الأسماء لأنها لا تستند إلى أي أثر يمكن الاعتماد عليه، فهو من قبيل المنكرات والموضوعات التي لا يمكن أن تقبل ولا أن تكون سندا. هذا فيما يتعلق بأسماء الصورة وقد عطلنا فيه. ننتقل إلى شيء آخر متعلق بنزول هذه الصورة، وهذا النوع من علوم القرآن يسمى المكي والمدني، أو يسمى الصور المكية والصور المدنية. وذكرنا أن العلماء قد ذكروا ضابطاً أو تعريفاً لمعنى المكي ولمعنى المدني، وذكروا أشياء كثيرة اختلفوا فيه في تحديد معنى المكي ومعنى المدني إلى أقوال ليس هذا محل بيانها، ولكن القول الراجح الذي اعتمد في هذا أن المكي ليس نسبة إلى المكان الذي نزل فيه هذه الصورة، فإذا قلنا مكة ليس معنى أن تلك الصورة نزلت بمكة، وإنما يعنون بالمكي والمدني أن كل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مكيا، وكل ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مدنيا. فهمتم هذا الضابط؟ بمعنى لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونذكر هذا مثال حقيقي، النبي صلى الله عليه وسلم صورة الآية التي في سورة المائدة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية في أي سورة؟ هي أي سورة؟ سورة المائدة، لا يكون هناك شك هي سورة المائدة. والمائدة مكية أم مدنية؟ هي مدنية، لكن هذه الآية أين نزلت؟ نزلت في عرفة، في يوم عرفة، نزلت في يوم الجمعة، وعرفة من مكة قطعا. لكن هل يقال أن هذه الآية مدنية؟ يقال أنها مكية لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن لو قلنا أن كل ما نزل في مكة هو مكي وكل ما نزل في المدينة هو مدني، ماذا نقول عن الصور أو الآيات التي نزلت بين مكة والمدينة؟ إذن هذا الرابط لا يتسع لها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هاجر من مكة إلى المدينة نزل عليه القرآن وهو في وسط الطريق، وهذا المكان لا هو من مكة ولا هو من المدينة، أين نجعله؟ لو قلنا أن كل ما نزل في مكة يعتبر مكي وكل ما نزل في المدينة يعتبر مدني، إذن يبقى لنا نصيب أو عدد من الآية أو الصور لا يمكن أن نصنفها. لكن لو قلنا هذا الضابط وهذا التعريف الأول أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، لا يهمنا أين نزل. لو نزل بين مكة والمدينة لكن كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عد مكيا، وإن نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عد مدنية. إذن العلماء يذكرون مسألة المكي والمدني لفوائد كثيرة، هذا أيضا ليس محل بيانها، لكن الذي نبين أن هذه الصورة صورة مكية، صورة مكية. ذكر ابن عطية في تفسيره أنه وقع الاتفاق على ذلك، وفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز يقول بالإجماع، مع أن هؤلاء العلماء وغيرهم ذكروا بأن هذه الصورة مكية، لكن ثمة أقوال لبعض العلماء يذكرون غير ذلك، لأن بعض العلماء يقول أن هذه الصورة مدنية، وهذا قول باطل لا يصح لأدلة كثيرة. لكن بعض العلماء قال بأنها مكية، إلا يعني معظم الصورة مكية لكن فيها آية مدنية. بعضهم قال الآية المدنية هي قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فقالوا هذه مدنية. إذن سورة مكية فيها آية مدنية. وبعضهم، وسوف نتكلم عن الصح في هذا، وبعضهم قالوا أن السورة مكية إلا قول الله سبحانه وتعالى سنكتب ما قدموا وآخر. الذي قال أن هذه الآية مدنية التبس عليه شيء، وهو أن هذه الآية يقال أنها نزلت في بني سلمة، وبنو سلمة كانوا من حي في الأنصار. لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كانت ديارهم بعيدة عن المسجد، فاقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوا أن يسكنوا جوار المسجد، أن يسكنوا جوار المسجد وأن يتركوا دياره، وبنو سلمة كما قلنا في المدينة. فلما قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف وهذا ثبت: دياركم تكتب آثاركم، يعني قدم المفعول به، يعني أن هذه الديار البعيدة تكتب آثاركم، أنكم إذا مشيتم من بيوتكم إلى المسجد وجئتم مشيا هذا كله يشهد عليكم. ولهذا كان أعظم الناس أجرا من كان أبعدهم ممشى، وهذه فضيلة عظيمة كثير من الناس لا يتفطنوا إليها. نعم السكن قرب المسجد شيء جميل جدا لأنه يعين على المحافظة على الصلوات، لكن أيضا هناك شيء مهم وربما قد يكون أهم منه، الخطأ، كثرة الخطأ إلى المساجد. إذا خرج الإنسان وهو متوضأ من بيته ما وضع قدما إلا كتبت له حسنة أو درجة، وما رفع قدما إلا وحطت عنه خطيئة، هذا فضل عظيم. هذا الذي يسكن جوار المسجد لا يحظى بهذا الأجر، لا يحوز على هذا الثواب، ولكن الذي يكون بعيدا عن المسجد. ولهذا هؤلاء الناس لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نريد أن نسكن جوار المسجد قال لا، دياركم تكتب آثاركم. فبعض الناس قالوا بأن لما قال لهم هذا، وهذا لم يكن إلا في المدينة، إذن هذه الآية مدنية، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسنه في إمام مبين لا يدل على أنها نزلت في ذلك الحين، وإنما كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج لهم بها، فهذه الصورة نزلت في مكة يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد هؤلاء الأنصار أو هؤلاء الحي من الأنصار أن ينتقلوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بها الآية، فظن البعض أن الصورة نزلت عليه بالحي، وإنما احتج لهم به. فالآية قد تكون نزلت في مكة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتج لهم بهذه الآية وذكرها دليلا للأنصار لما قالوا له هذا الأمر. إذا فاحتجاج النبي صلى الله عليه وسلم بها على هؤلاء الحين من الأنصار لا يدل على أنها نزلت في ذلك الوقت، فقد تكون الصورة قد نزلت من قبل. ولهذا مما يدل على أن هذه الصورة صورة ياسين صورة مكية، لأن أسلوبها كما قال الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم أن أسلوبها أسلوب المكي. خاطر لا يخفى عليكم أن الصور المدنية لها أسلوب، ولهذا ذكروا في الفرق بين المكي والمدني ما يسمونه بضوابط معرفة المكي وضوابط معرفة المدني. وذكروا أيضا ما مميزات المكي ومميزات المدني. إذن كل من المكي والمدني له ضوابط وله مميزات. من مميزات المكي أنها تمتاز بقوة الأسلوب، تمتاز بقوة الأسلوب وجزالة اللفظ وقصر الآيات وبلاغة المعنى والاختصار والإيجاز في العبارة. إذا رأيت صورة فيها مثل هذه المميزات تعلم أنها مكية. إذا رأيت الآية طويلة وليس فيها جزالة الأسلوب أو قوة اللفظ فاعتبرها مدنية. هذا في الغالب. من يذكر لي العلة في ذلك؟ ما السبب في هذا؟ أي نعم، أحسنت وأصبت. لأن المكي امتاز بمثل هذا لأنه نزل عليه الصلاة والسلام وهو بين قريش بين قبائل العرب، وهم أصحاب اللسان العرب فرسان البيان يفهمون اللغة. ولهذا نزل أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بمثل هذه الآيات التي فيها مثل هذه المواصفات: قوة الأسلوب، جزالة اللفظ، اختصار المعنى، الشدة في مخاطبة هؤلاء القوم لأنه كانوا كفارا، بخلاف الآيات التي نزلت في المدينة فإن أسلوبها أليف. لماذا؟ لأنها تخاطب قوم آمن، فمخاطبة الكافر المشرك المرتد المنكر للبعث يختلف عن مخاطبة المؤمن. ثم إن المدينة فيها قوم هم من أهل الكتاب هم اليهود، ولهذا لو نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوة الأسلوب الذي كان في مكان ما كان يفهمه أهل المدينة، ولأن فيهم يهودا. ولهذا لا يمكن ادعاء أنه إذا وجدنا مثلا في صورة مكية أو في صورة مدنية أن المعنى لا يليق أن نجعل هذا الأسلوب من قبيل مكي أو من قبيل المدني، لا يكون دليلا على أن نستثني، على أن نستثني في تلك الآية ونقول هذه الآية ليست مكية للأسلوب. ولهذا الذي يعول عليه أننا لا نستثني آية إذا قلنا هذه الصورة مكية إلا آية كذا أو آيتين، فينبغي أن نذكر الدليل في ذلك، أن نذكره بالدليل، ولا يمكن أن نجنح إلى ماذا؟ أن نجنح إلى المعنى أو نجنح إلى الأسلوب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يذكر شيئا مثلا مما نزل قبل الهجرة أي في مكة ويكون كالتوطئة كالمقدمة لما سيذكره بعد في المدينة. لأنه لو راعينا مثلا المكان، ما بالكم مثلا لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية المكية قصة موسى عليه السلام. يعني لو نظرنا إلى بعض أهل العلم لما يذهب إلى القصة أو يذهب إلى الأسلوب يجعل ما في ذلك الأسلوب دليلا على أن هذه الآية مدنية أو مكية، والأمر ليس كذلك. لأن قصة موسى مع بني إسرائيل هذه القصة التي يستفيد منها أكثر منها اليهود ولا كفار قريش؟ اليهود، لأن موسى نبيهم عليه الصلاة والسلام، والمدينة كانت مليئة باليهود ومكة ليس بها يهود، ومع ذلك جاء في الصور والآيات المكية ذكر قصة موسى. فإذا هنا لا نقول أنه كل ما ذكر من قصة نبي الله موسى فهو مدني، لأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة ومدينة فيها يهود، فهذا النوع نزل في مكة ومع ذلك يقال له مكي ولا يقال له مدني. إذن الحاصل ما معنى؟ أنا أردت فقط أن أبين أن هذه السورة كما قال ابن عطية وغيره أن هذه السورة مكية بالإجماع، ومن قال من العلماء أن فيها آية وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أو فيها ونكتبوا ما قدموا وآثارهم بأنها مدنية، هذا لا بد له من دليل. أما كون نذكر هذا الاستثناء لاستنادنا على معنى أو على أسلوب فإنه لا يكون القول به. إذن هذه الصورة صورة ياسين هي صورة مكية بأسلحة. نزولها هي في ترتيب المصحف في المرتبة 36، وهي بداية الربع الأخير، ولهذا تسمى ماذا؟ ربع ياسين، لأنها هي على رأس الربع، تقع بين صورة فاطر وصورة الصفات. هذا فش في الترتيب المصحف. أما الترتيب حسب نزول الصور ففي ترتيب جابر ابن زيد أنها في الرتبة أو المرتبة 41، 41 نزلت بعد سورة الجن وقبل سورة الفرقان. عدد آية يعني الآيات التي فيها، عد الجمهور 2 أو عد الجمهور 82 آية، يعني عدوا آية بها 82 آية. هذا عند جماهير القراء، وعند الكوفيين أي عند الكوفيين عدوها 83 آية. والخلاف أين؟ في الآية الأولى. فالكوفيون مثلا قاف يعتبرونها آية، ألف ميم يعتبرونها آية، كما يعتبرون طه آية، ياسين طه آية، حميم آية. وغير الكوفيين وهم جمهور لا يجعلون ياسين آية، بل يقول ياسين والقرآن الحكيم هي آية، والآخرون يقول ياسين آية والقرآن الحكيم الآية الثانية، وهكذا. فهذا هو خلاف العادين للآيات في هذه السورة، أي سورة ياسين. أما كلماتها فهي 729 كلمة، سورة ياسين فيها 729 كلمة، وأما عدد حروفها ف3000. هذا ليس يعني من الأمور التي تحفظ أو الأمور التي يفرح بها كثيرا في العلم، لكن هذا يذكره العلماء لما يدل على اهتمامهم بكتاب الله تبارك وتعالى. حتى لو فرض مثلا أن أحد الناس يريد ضبط، يريد مدى معرفة المسلمين بكتاب ربهم وحفظهم له، حتى أنهم يعدون كلماته ويعدون حروفه، بدليل أنه لا يمكن أن يقع فيه التحريف أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للقرآن مزيتين، الأولى أنه يكتب في السطور، والثانية أنه يحفظ في السطور. فإذا أحرقت الكتب بقت السطور، وإذا أخطأ الناس في الحفظ أو سهو رجعنا إلى السطور ورجعنا إلى الكتاب. فهذه ميزة أعطاها الله عز وجل للقرآن الكريم لم يعطيها لسائر الكتب الأخرى. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من غار حراء يرجف فؤاده عند أول الوحي، وقال لخديجة إني خشيت على نفسي، وذهبت بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، جاء في حديث البخاري قال وكان يكتب التوراة، يعني من صفاته أنه كان يكتب، ما قال ما كان يحفظ التوراة، لأن التوراة لا تحفظ، وكذلك الإنجيل، لكن القرآن يحفظ. قال يكتب التوراة لأن التوراة يكتب ولا يحفظ، لكن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يحفظ، يحفظ ويكتب ويفسر ويفهم ويجود، والناس في ذلك يتنافسون. ولهذا قالوا عن القرآن أنه أنزل بالحجاز وقرئ بالشام وجود بمصر وحفظ بالمغرب. هذه مقولة ما أدري يعني ما صحتها، لكن قد لها شيء من من من من الحقيقة، لها شيء. قول أنزل في الحجاز لا شك فيه، وقرئ في الشام كان فيها أبو الدرداء كبار الصحابة رضي الله عنهم، ويوجد قراء إلى يوم، حتى اليوم الطلبة يذهبون إلى سوريا ويأخذون القراءات من هناك. وجود في مصر، القرآن جود في مصر، الآن أكبر المجودين في العالم لا نعرفه إلا من مصر، الشيخ المشاوي والشيخ الحصاري محمد رفعت ومصطفى إسماعيل وغيرهم يعني منهم. وأما أن حفظ في المغرب فهذه أيضا ربما حقيقة أيضا، يقولوا أن أسمع أنه في ليبيا يوجد أكثر من مليون حافظ لكتاب الله عز وجل، مع أن الشعب تحمل قليل صح، مليون حافظ يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب. والجزائر أيضا الحمد لله يعني فيها طلبة كثيرون والناس يحفظونها في القرى وفي الحضر. يعني لما يكفي الوقت لإكمال ما كنا نبغي أن نذكره في هذا المجلس، لكن تتمته تأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله، لكن أحاول أن أذكر قبل النهاية مسألة أريدها دائما عند شرحنا لأي صورة، وهي المناسبة التي لما قبلها، أي لما قبل هذه الصورة. وأنا تكلمت عن المناسبة التي تكون بين الآيات والصور، أحيانا تكون هناك مناسبة ظاهرة يعني علاقة هذه الصورة بهذه أو علاقة هذه الآية بهذه، هذا موجود والعلماء ألفوا بذلك، حتى إن الإمام البقاعي له كتاب سماه نظم الضرر في تناسب الآية والصور، كتاب في 8 مجلدات يبين أن هناك مناسبة بين كل آية عندها علاقة مع أخرى أو كل صورة عندها علاقة مع أخرى، ولا شك أنها في هذا مبالغة. وأحسن من كتب بهذا أظن حسب مبلغ علمي الحافظ السيوطي وهو بارع في علوم القرآن كتب كتاب هذا تناسب الصور والآيات أو التناسب الموجود بين الصور، والتناسب أحيانا يقع والعلماء يكشفونه ويبينونه، تجد أحيانا علاقة بين صورة وأخرى. الصورة التي قبل صورة ياسين ما هي؟ هي صورة فاطر. في صورة فاطر مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى آية وهي قوله وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. النذير الذي ذكر في هذه السورة سورة فاطر من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أنهم قد أعرضوا عنه وكذبوه لم يذعنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الصورة، جاءت هذه الصورة صورة ياسين، افتتحها الله سبحانه وتعالى بذلك القسم المعظم. ماذا قال؟ قال والقرآن الحكيم، والقسم هو أن يقسم بالمعظم، ولما كان القرآن المعظم أقسم الله عز وجل به، والمقسم عليه ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النذير الذي جاءهم أقسم الله عز وجل في مطلع هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حق النذير، ولهذا قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ثم قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون الآية الكريمة. إذن وبين أنه على صراط مستقيم وأنه سينذرهم كما أنذر آباؤهم، فذكر في سورة فاطر أن النذير قد جاء إلى هؤلاء القوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعرضوا عنه وكذبوا، بيّن في هذه الصورة أن تكذيب القرشيين والعرب للنبي صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عنه باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نذير، لأنهم قالوا هذا ليس برسول وليس بنذير، بل هو مجنون، بل هو ساحر، بل يعلمه بشر، والذي قالوا بنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أقسم قال إنك لا إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم. يوجد أيضا وهو الوجه الثاني شبه بين سورة غافر وسورة ياسين. الله سبحانه وتعالى ذكر بعض دلائل القدرة الإلهية الكونية، ذكر مثلا في سورة فاطر قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. هذه من آيات الله التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى وحكمته وتصرفه بهذا الكون، ذكر هذا بشكل عام. في سورة ياسين وضح هذه الآية بما هو أوضح وأبسط مما ذكره بسورة فاطر، فقال مثلا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في سورة فاطر أيضا ذكر آية قال وترى الفلك فيه مواخر، يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى كفار قريش بنعمة البحر قال وترى الفلك، الفلك هي السفن، فيه مواخر، مواخر يعني عابرة، عابرة يعني تعب وتشق البحار، مقبلة ومدبرة، ذاهبة وآيبة، تقودها الرياح. هذه آية عظيمة. في سورة ياسين وضح هذه الآية بما هو أكثر، فقال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلى آخر الآية. فكأن بين سورة ياسين وجاءت لتكمل أو لتعطي صورة أوضح وأبسط عما ذكر عاما أو مجملا في سورة فاطر. فهذه هي المناسبة وهي من ثلاث أوجه ذكرها السيوطي وغيره ممن تكلموا في هذا الفن. بقي أن نتكلم عن أغراض الصورة وعن موضوعة الصورة وعما ذكره العلماء في فضل هذه الصورة وما معنى كلمة ياسين التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها هذه الصورة الكريمة. هذا نرجئه بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وإجابة على بعض الأسئلة وباختصار، قال السائل ذكر السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان في نوع المحكم المتشابه أن مذهب جمهور أهل السنة المتقدم في الأسماء والصفات هو التفويض، وهذا ليس بصحيح. التفويض هذا مذهب شر من التأويل، لأن التفويض ما معناه؟ أن تفوض المعنى، مذهب التفويض هو أن تفوض المعنى لله عز وجل. معنى إذا قالك الله عز وجل سميع أو بصير أو عليم أو حي أو يستحي، أنت تقول أنا لا أعلم هذه المعاني، أفوض علمها إلى الله عز وجل، وهذا خطأ. لأن التفويض لا يكون إلا في الكيفية، لما تتكلم عن الصفات تعلم معنى الصفة، لكن الكيفية لا تعلمها، الكنه والحقيقة وكيفية الصفة هذا الذي يفوض علمه إلى الله عز وجل، أما المعنى فلا يفوض. فكما يقول شيخ الإسلام أن التفويض من شر المذاهب في الحال الذي يقع في الأسماء والصفات. والسيوطي معروف مذهبه أشعري، ولذلك قال بمثل ما قال. ثم قال وأن مذهب المتأخرين التأويل، ومذهب التأويل أيضا التأويل هو أن لا يفسر، تفسر الصفة وفق المعنى المراد لها، يعني يعطى لها تأويل آخر. والتأويل أيضا من المزالق التي وقع فيها أهل البدع، لأن القاعدة عند أهل السنة في مسألة الأسماء والصفات أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. والمقصود بالتحريف هو التأويل، لأن بعض العلماء يتحاشى ذكر التأويل، لأن التأويل بعض معانيه صحيح، يقال تأويل القرآن تفسير القرآن، فيقال التحريف، التحريف أولى. مثلا يقول كلمة استوى معنى استولى، هذا تحريف، هذا تحريف المعنى. وأحيانا قد يكون التحريف في اللفظ لكنه قليل، قد لا يوجد، لأن الناس يتفطرون له، فيقال التحريف، لأن هذه التسمية هي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، قال عن اليهود يحرفون الكلمة عن بعض مواضعه. إذن لا إشكال في هذا القول، وبينت لك حقيقة الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. اقرأوا على ملكاكم ياسين، هذا سنذكره في الفضائل، بعض العلماء يذكرونه على أن من فضائل سورة ياسين أنها تقرأ على الموتى، مستندين في هذا إلى حديث رواه بعض العلماء كأبي داود في كتاب الجنائز، وذكره ابن ماجه أيضا في سننه، لكن الحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت. اقرأوا ياسين على موتاكم، هو هذا الحديث الذي انتشر واشتهر عند كثير من الناس في بقاع العالم الإسلامي، أنهم يقرؤون سورة ياسين على الأموات، يظنونها سنة ويظنون أنها قربة وأنها ترفع الميت. هذا حتى شاعر عند العام، حتى كان واحد عند هذا الشعراء المغنى هذا يقول عنده الكلام، يقول قرأوا عليه سورة ياسين قش الطلبة لفات، يعني قرأوا عليه سورة ياسين، فاهمين على أن هذه الأمور معتادة عند الناس، مبنى هذا الحديث، لكن لا يثبت. وبعض العلماء قال إن صح، يعني لو قلنا بهذا الحديث في المعنى أنه يقرأ له عنده هذه السورة عند الاحتضار، يعني قبل الموت، حتى ينتفع بما يسمع. ولهذا كان من فقه الإمام ابن ماجه في السنن أنه ذكرها في باب فضائل القرآن، باب ماذا؟ باب تقرأ عند الميت إذا حضر أو إذا احتضر. ولكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بمثل هذا على أنها تقرأ لا عند الاحتضار ولا عند الموت، بل إن بعض العلماء يقول إن في السورة ما يدل على أن سورة ياسين لا تقرأ على الميت، لأن الميت لا ينفعه قراءة القرآن وقد مات. وفي السورة سورة ياسين جاء قول الله عز وجل لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، لتنذر أيها الرسول من كان حيا وليس من كان ميتا. فاقرأوا على ميتكم ياسين، هذا لا يصح، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الاعتماد عليه. ولهذا قد أذكره إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. قال ما قول العلماء في تفسير بعض الصور من القرآن لأبي عرفة؟ هو يفسر القرآن بالقرآن، وأبو عرفة إمام خطيب بمسجد. أنا لم أسمع التفسير هذا الذي ذكرته، هو يوجد مفسر يسمى ابن عرفة أو ابن عرفة، هذا قديم. أما هذا أبو عرفة يقول خطيب في مسجد القدس، ما أدري يعني هذا التفسير هل هو مكتوب مطبوع أقصد أو هو مجرد أنه مسلم. وكون الإنسان يفسر القرآن بالقرآن، نعم هذا نوع وطريقة من طرق تفسير القرآن، لكن لا يمكن أن يفسر القرآن فقط بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أيضا القرآن، والله سبحانه وتعالى ترك للناس أن يفسروا الناس القرآن الكريم. فلو أنت تقول نفسر القرآن بالقرآن ونقف عند هذا الحد، لا يمكن أن تجمع تفسير بهذا، أنه لأن ليس كل آية في القرآن فسرتها آية أخرى، نعم بعض الآيات في القرآن فسرتها بعض الآيات في القرآن، وهذا ينبغي الاعتماد عليه المصدرية، لكن بعض الآيات لا تجد لها تفسيرا في القرآن. إذن لابد أن تبحث في السنة وتبحث من أقوال الصحابة وتبحث من أقوال التابعين وغير ذلك. وأكتفي بهذا السؤال الأخير. قال ذكرتم في التفسير بالرأي، فما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلمه فليتبوأ مقعده من النار؟ هذا لا يتنافى مثل هذا الحديث، من حتى ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه مثل هذا القول، قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيه. والمقصود بالرأي هنا هو الرأي المذموم، الرأي الذي لا يكون اعتماده على العلم الصحيح وعلى القياس الصحيح وعلى العلم الشرعي من الأحاديث والأثار. يفسر الإنسان القرآن برأيه دون أن يعتمد أصول أهل العلم، هكذا من هواء. يجي واحد عام من مسلم يعرف العربية تقول له وش هذه الآية، وما يقول لك يريد بها الله عز وجل كذا. حتى واحد خبر قال لي والله كيف شوية تناقض في القرآن، قلت له أين هذا؟ قال لي لما تكلم هذا وبشر المخبتين. قال لي كيف بشر الخبيث؟ يقول له بشر، قلت له هذا مخبت ماشي خبيث، اسمه فهم اللي المخبت هو الخبيث. قال كيف يقول ربي وبشر المخبت؟ وحل القراءه اخرى هنا قال كيف الصابرين الايه في سوره ال عمران، الصادقين والصابرين وكذا، والقانتين ما قال والمنفقين، هو قرأها والمنافقين. قال كيفاش المنافقين يكونوا على المستقبل هذا الأسهل؟ قال هذه المنفقين ماشي المنافقين، وما إلى ذلك. إذن هذا لو مثلا قعد للناس يفسر لهم القرآن وأظن لهم هذا يشمله هذا الواحد والعياذ بالله. إذن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.